عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم وأجمل الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المباشر الفقهي نهج الشريعة. أحبتي، أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. أهلا، حياكم الله. بقي لدينا سؤالان من الحلقة السابقة للأخت أم علي من بيقار، تقول بالنسبة لفدية أو كفارة شهر رمضان ممكن دفعها أو أدائها بعد شهر رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكفارة واجب موسع، يجوز تأخير دفع الكفارة يعني بعد انتهاء اليوم يصير يدفع، بعد شهر رمضان يصير يدفع، ويجوز يأخرها أيضا لما بعد شهر رمضان بعدة أشهر، لأنه دفع الكفارة واجب موسع، يجوز تأخيره ما لم يحصل تهاون وتسامح في دفع الكفارة في أداء الواجب. نعم، إذا حصل تهاون تسامح في دفع الكفارة هذا لا يجوز، أما إذا لم يحصل تهاون أو تسامح في دفع الكفارة فيجوز تأخير الكفارة، يعني وجوب دفع الكفارة ليس وجوبا فوريا وإنما يجوز التأخير. يعني عنده ممكن يدفع وعنده الظروف مناسبة للدفع بس هو يتعاجز أو ما يروح يدفع، ومو حرام التأخير، مو حرام إلا إذا صدق عليه أنه متسامح ومتهاون في دفع الكفارة. أحسن، نأخذ أول اتصال من الأخ علي من بغداد. السلام عليكم يا علي. السلام عليكم، شوقي يا سلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أنا أبو علي من بغداد، مو علي، أبو علي. أبو علي، أبو علي، والنعم منك ومن نعم منكم من السيد رحمه الله واجه. حياكم الله، أهلا وسهلا. بليز أم علي، عندي كذا أسئلة، سؤالين قبل ثلاث أيام سألتهم وأدي الثالث وياهم. نعم، سألتهم ما سمعت الجواب؟ عندي لا، مو مسألة ما سمعت الجواب، الجواب سمعته بأي تدقيق أكثر. جيد، وهو السؤال الأول قلت لك أنا سايق كرين أطلع محافظات مو دائمي بين فترة وفترة، يعني متخلب، يعني شهر ما يطلع 10 مرات، الشهر 10 مرات ما أطلع. سألت المكتب على النجف، قالوا أنت ما توصل فك سايق يعتبر أنت دائم سفر، صلي تمام وصوم. قبل سنتين قالوا لا أنت مو دائم سفر قصر، يعني حيرنا بين المسألتين وانشفت علينا. لا إن شاء الله ما تشبش. زين، سؤالك الثاني. السؤال الثاني قلت لك ما حد التراخص اللي السيد قال بيه، قال انه نهاية المدينة يصير بساتين في عال فارغة، هذا احنا من بغداد تقريبا المحمودية كلها وعطى بقول الله من اخبر عليه من السيطرة ليقول نهاية محافظة بغداد. سؤالك الثالث. سؤال الثالث، عندي بنتي مسوي عملية مجيوب انفية، فالدكتور قال لنا ما تقدرين تنزلين راسك على مدى الصلاة، شو شلون تصلي الصلاة مالها؟ ايش قد المدة قال لها ما تدنقين ما تسجدين؟ يعني فهي ثلاث ايام سوي العملية، فتدري انت اليوم الانسية لازم ما تدنق، يصير ضغط على طق دمعتها. واضح. قصدك شنو حكم السجود هنا بهاي الحالة؟ يعني شلون تصلي الصلاة مالها؟ يعني فهي ثلاث ايام ما تصلي خطية. واضح واضح. شكرا يا ابو علي. حامد معانا من بغداد. السلام عليكم يا حامد. عليكم السلام، السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا يعني ضد بس الغيبة، الغيبة الغيبة على أساس فسق علني، يعني هذا الفاسق يعني يعلم أنه أنا مثلا أشرب عرق وأنا تداور وكذا وتجاهل بال يعني يكتم عنه، هذا يقول لك يجوز ما يجوز واحد ياخذ ريته متجاهل بالذنب. نعم، واضح واضح. شكرا يا اي والله، توضيح الغيبة واضح. شكرا جزيلا. ستار معانا من النجف. السلام عليكم يا ستار. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، بارك الله. تحية لك وتحية السيد الجليل. الله يسلمك. حياكم الله، اهلا بكم. ممكن سؤال؟ تفضل. وحبيك يعني مثل المسلم ترى بغداد اي وأذن الأذان يعني طالع من بغداد وصلت اهلي بسنتين بثلاث يعني صرت البيت زين الصلاه اصليها بالبيت قصر له تمام اها من كنت ببغداد اذن اذان الظهر يعني من كنت ببغداد اذن اذان الظهر اي يعني طلعت السياره وشافت 10 كيلو 15 واذن ولما وصلت البيت صليت البيت واضح واضح يعني الصلاة بالبيت تمام لو قصر واضح شكرا يا استاذ احمد معانا النجف السلام عليكم يا احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه احنا صباح البيت مالتنا ورا اسبوع كشفت ذيك القطرات مال الصبح على رجلي انا خلال هذا الاسبوع صليت وزرت جبت الامام الحسين شنو الحكم بالنسبه للصلاه وين بالضبط وين بالضبط شفت القطرات الصبح على رجلي على عضله مال رجلي على العضله لو على القدم على القدم لو على الساق لا لا على العضله مال رجلي بحيث هذا الاسبوع يعني حتى كرم سامع جنابه ادلتي عن الزوجه جنابته بالنسبه للغسل الجنابه واضح شكرا يا احمد نعم ام كاظم معانا من واسط السلام عليكم يا ام كاظم قطع الاتصال مع ام كاظم جيد ام علي من بيخاء كان عنده سؤال اخر اسمع سيد يقول ممكن ندفع فلوس بدل الكفاره خلنا ناخذ هذا الاتصال اذرا صفاء صفاء معانا من السمار تفضل يا صفاء السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو بس سؤال بالنسبة أنا شعري خفيف يعني من بالنسبة للرأس ودائما كثير التعرق يعني فأثناء ما مثلا أغسل وجهي وإيدي يعني ألقي تعرق على رأسي يعني فشلون في حال مثلا المسح؟ قصدك يعني بالوضوء يعني؟ الوضوء نعم. أها. مسح الرأس زين إذا أمسح يعني على العرق يعني بإشكال لا واضح شكرا يا صفاء أبو رضا معانا من البصرة السلام عليكم يا أبو رضا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله عزيزي يا أبو الله يسلمك ويعزك إن شاء الله تفضل الله يحفظك السلام عليكم على ضيفة الكريم السيد وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله نعم. حبيبي استاذ على بلاد احمد الى بالقطار وصار وقت الصلاه يعني الصبح شلون يعني تصلي بلا زحمه سمحت السيد وضح يعني تصلي من اربع جهات تبقى يعني تصلي يقظه لما توصل ماكو فد محطه معينه خاصه للصلاه لا ماكو هو بعد من ينطلق من البصره يوصل لبغداد يعني فايت الصلاه بالستة ستة ونص قدمت على صلاه الصبح واضح شكرا يا برضو علي معانا من بغداد يعاود الاتصال علي لو ابو علي علي من بغداد تفضل السلام عليكم عيوني وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا علي علي تفضل سؤالك بدون زحمة قل لي انا اشتريت سيارة بمية ورقة زين ايه كمل يا علي ومخمسها دفعت 20 ورقة زين ومن بعتها بخسارة 75 ورقة يعني بعتها 75 اشتتني من 175 زين بهاي الحالة هاي 75 يصير صافيات لو مو صافي واضح السيارة كانت تشتغل بيها لو خاصة لك بالبيت علي, علي علي علي معاي تسمعني لا نشتغل بيها تشتغل بيها شكرا يا علي ام عبد الله معانا من بغداد السلام عليكم ام عبد الله السلام عليكم عليكم السلام اختي اهلا وسهلا السلام انت احمد عندي سؤال تفضل عندنا والدي متوفي صار له فترة الى رحمة الله بس نتبع له صلاة احنا يصير نقفص الصلاة لما موفي اها يصير نقف الصلاة نسوي صدقة جارية انتو تدرون بيه مطلوب صلاة هو مطلوب ايه مطلوب صلاة يعني شاب اها زين وسؤال الثاني بدون زحمة عليك، احنا يعني كان بابا عايش وسوينا ضحية ثلاث خرفان. ايه ضحية زين، يصير هسه نكمل يعني سبعة خرفان يقولون له يعني تكفي هذا. واضح، شكرا يا ام عبد الله. ابو هادي معانا الامارات، السلام عليكم ابو هادي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. الله أهلا وسهلا بك. إذن سؤال عن صلاة الآيات. شبيها؟ يقضي عن الوالد كم بالسنة كم صلاة يعني يقضي؟ أها. في تقضي عن الوالد؟ الوالد والوالدة يعني يقضي عن الوالد والوالدة. أها. واضح. ألو. واضح يا ابو هادي، عندك سؤال اخر؟ شكرا جزيلا. ابو بنين معانا من بابل، السلام عليكم ابو بنين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. يعني اسوي في السيد ولا زين. تفضل. الله يحفظك، بس على صدرك شويه منك. تفضل. عندي الخمس. ايش فيه؟ انا مخلص بال 2014. زين. 2015 و2016 ما جرت عندي بحيث ما يعني ما صار عندي المبلغ، فما كتبت لا زايد ولا ناقص. ايه بال 2017 صار عندي مبلغ اكثر من 2014. زين يعني اعتقد وصلت الفكرة. فكيف راح تخمس 2017 قصدك؟ واضح؟ نعم. أم زهراء معانا من الديوانية، السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام أختي. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أنا مود الصلاة والصيام. شبيه؟ أنا قبل فترة يعني اتصلت فيكم وقلت لكم يعني أنا الزمان يعني مش مقتصلة، ما أدري أقدم صلية أو صايمة، يعني ما أعرف عمرك مع السنة دع السنة العفو ما أعرف. زين ما سمعت يعني الإجابة. أنتم قلتوا لي يعني صلي بالقلة أو صيمة صوم العفو بالقلة. زين هسه أنا على مود الفدية يعني مع الصلاة فدية التأخير أجد أنطي أجد أنطي مثلا، هسه ما أعرف أجد أنطي. والسؤال الثاني بلا زحمة عليك. ممكن؟ تفضلي. أنا مود السلفة اتصلت بالسيد قبل فترة أنا مود السلفة العفو ايه؟ وقال للسيد يعني إيش قد دافعين هاي الدافعين هو ما مسمينها السلفة، إيش قد دافعين تخفضونها؟ زين أخي إحنا ما نعرف يعني أنا هسه من حسبتها هي العفو بس هي كل شهر 300 احنا ندفع. زين كم شهر دافعين لحد الآن؟ إحنا يعني صارنا تقريب سنة. إيه؟ لأن احنا ندفع على 300 يعني حسبتها تقريبا 3 ملايين و 600 يصير اي 3 ملايين و 900 تقريبا 600. زين اخي احنا هسه هو وضعيته تعبانه زوجي واني هم ربت كثير، زين احنا فكرنا يعني منين ينطيها عندنا. واضح. وهو قال السيد يعني حتى لو لما يستلم السلفه ينطيها. زين هي السلفه كلها 6 ملايين هو مطلوب عليه اول ما تطلع ينطيها لدي يعني. زين شو سوى الحارج يبنى الساعة ان شاء الله تسمعين الاجابة، بس السيد يوضح على هذا الشيء. تسمعين الاجابة مرة ثانية ان شاء الله من سمعت السيد. شكرا يا ام زهرة. حسين معانا من بابل، السلام عليكم يا حسين. السلام ورحمة الله، شلونكم؟ عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله سيد، حياكم الله اهلا وسهلا بكم. السؤال سيدنا بروح ابيك. تفضل. انا عندي اقباط مسوي سمك بالشط. عندك شنو؟ سمك. زين اطلع من الشط اريد اروح ابيعه، انقله الكربلة ابيعه عن محافظة بابل. زين انقله من الشط احطه بالسيارة واحطه مي اطلعها عدل السمكة اوديها الكربلة بيت الصبح ابيعه. زين القى بهن سمسمشة ميتة. هل يجوز ابيعها؟ وإذا يعني أريد أحكي السيد قبال يعني إذا يجوز أبيعها أو ما يجوز، أو لقيت مرة من المرات ابن عمي لقيتها بايحين وفلوسها فلوس البايحين أخذت من عنده وهسه يمي. اي دفتين يعني المسألة كلها يعني وشتوا بفلوسها لان الباحين اذا حرام واذا مو حرام مش اريد اعرف يعني فقط مباشر يعني السيد يجاوبني. اسمع الاجابة ان شاء الله ما تنقطع الكهرباء واسمع الاجابة ان الاتصالات عندنا متراكمة بعدك. شكرا يا حسين. نعم ام امجد معانا من السماوة. السلام عليكم امجد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤالين؟ تفضل يا حجي. اني بالنسبة للصوم انا اصوم من قديم من زمان اصوم زين فما ادري من هذا الصوم اللي كنت اصومه ما ادري هيك اقول قضاء ما في الذمة ما ادري اصوم هيك بدون ما اقول لكن لحظة وامجد وامجد انت هاي من زمان كنت تصومين الصومين قضاء لو صومين واجب هو مع رمضان اي قضاء اي قضاء اصوم ما اصوم اي قضاء قبل رمضان كنت كان شتاء ام صيف اصوم قضاء يعني ما متأكدة من النية زين هسه هاي السنين الله وفقني الاخيرات قمت اصوم رجب وشعبان قضاء ما في الدمة زين هو يصلك هاي كم سنة انا اصوم موفق ان شاء الله قضاء فهذا ما ادري بعد مطلوب صوم بعد اقلي علي ما ادري انت ما حاسبة كم سنة مطلوبة؟ ما حاسبة انا من يا سنة بديت اصوم ما حاسبة واضح زين السؤال الثاني عند ابني عمرها سنتين من عمرها سنتين وهسه 18 سنة عمرها زين مريضة واجمعوا الاطباء كلهم على انه لا تصوم نهائي طول عمرها كان يجي بشعر بصيف او بشتاء مع الصوم كل الاطباء اجمعوا زين يعني احنا هسه تاركين هي ما تصوم رمضان بس هنطلع لها شيء ولا نسألنا يا بها شو نطلع اوضع عن الصوم لهاي البنية تاركينها ما بس ما تصوموها هي شكرا يا امجد وعدها العافية ان شاء الله تسمعين الإجابة إن شاء الله من سماحة السيد شكرا جزيلا. أبو بنين من نيشان السلام عليكم أبو بنين. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. السلام على السيد. حياكم الله أهلا وسهلا بكم. المدى سؤالنا. إيه. شبيه. المدى صبغ ما الشعر. شبيه. لأن نصبغ أنا قاعدانة ينزل على ثروة مع الرأس يعني عجلت وأثناء الغسل يبقى أثر مالي. يعني هل يأثر عن الغسيل عن الوضوء عن غسل الجنابة أثناء الصبح يعني يبقى صد يومين ثلاثة الله يطيع واضح عندنا سؤال آخر أحمد معانا من البصرة السلام عليكم يا أحمد عليكم السلام ورحمة الله حياك الله وشعب تفضل سيدنا والدي بشهر رمضان اللي يتعدى هذا قبل لا يأذن المؤذن تقريبا بيجي بعشر دقائق المؤذن يمنى مشق القرآن زين فوالدي رجال كبير فسامع أسبال الآذان يعني أذن ففاطر هو فيقول يعني هذا اليوم مالتي شلون أغذيه يعتبر كفارة مثلا واضح شكرا يا أحمد مجتبى معانا من البصرة السلام عليكم يا مجتبى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله عزيز مجتبى قبل برنامج السيد الله يعزك حياكم الله أهلا وسهلا بك تفضل عزيز مجتبى عندي ثلاث أسئلة تبين زحمان تفضل السؤال الأول زكاة التمر كيف تكون يعني بالوزن بالمدة مالتها شنو طريقة السقي مالته شنو بالواسطة سيح والله هسه بالماي الانسان لنفسه مباشرة طبعا سقي النخيل بمضخة سقي النخيل بمضخة لا لا مو يعني عبارة عن مو عبر الانهار والشط لا عن ماي الانسان بالحنفيات من ماي الاسالة مال الدولة يعني اي مال المنازل اها الثاني مثل زحمة عليك اي السؤال الثاني بأثناء النهار شوف الأدوية مع الكهرباء مش مشتغلة خارجية أدوية المنازل والأبنية الحكومية وغيرها زين يعني شنو تكليف المواطن ونفس الوقت نعاني من كثرة حركة النفايات بالمناطق السكنية. واضح. والسؤال الثالث بدون زحمة عليك. السؤال الثالث، شنو تكليف المسلمين والعراقيين بالأخص يعني مشاهدة التلفاز؟ وأنا معلومة دقيقة يعني القنوات المناسبة للمسلمين ما تجاوز 100 قناة. والشاهد بالأماكن الصحة وأماكن الصيدليات يعني والمراكز التصوير تصوير العرائس يعني صور خلاعية أو صور مثيرة للشاوة موجودة في الشوارع في الأماكن هذه يعني ما تكليفهم وما تكليفنا بشكل عام. حياك الله يا مجتمع. أم كاظم من النجف، السلام عليكم أم كاظم. السلام عليكم. عليكم السلام، كنت يا أهلا وسهلا، تفضل. جيت مساعدتي في قناة سيدنا ما أسمع سؤالك. يلا هسه سؤالك تفضل. نعم. سيد أنا سوية سلسة. إيه. والسلسة 59، شنو تعطيتها لأختي تشتري غراض منزلية لبيتها. إيه. راتبهم كل شهرين قاعد يعطوني 150، آخذ 10 أونتر 200. اشتري 600 اخذ 200 عليه اقساط. انت تقولي لها اضيف عليها 200 لو تقولي لها هذا انا اشتريت ب 300 وبيع لك اياه مثلا ب 400. انا اعطيتهم فلوس سيد اسمح لي، اعطيتهم فلوس 750 قالوا نشتري تلفزيون هذا بلازمه ونشتري كاونتر. زين. قلت لهم شوفوا سعر قديش بالسوق، قالوا لي كاونتر ب 600، قلت له انا احس ب 800. ايه. يعني اقساطه كل شهرين. زين قاموا لسه ما اشتروا والفلوس صار لها 6 أشهر، قالوا لي نعطيك اقساط بعدنا 28 ونعطيك اقساط، قلت له الا اسال السيد وارجع لك خبر. زين. هاي سؤال سيدنا، وعندي سؤال ثاني، حجي قرايب ابنية شارع مبلغ من مال ابوها بدون ابنه. اها. يعني ما عنده علم بي، وهسه ابنية هو ابوها شكل الذمة عليهن، وقامت الابنية ترجع المال بدون اذن ابوها. يعني الضيفة الماله زين هو شكل ابنتهم، يعني هذا من راح جاي ترجعه بدون علم ابوها، يعني يصير بي براءة ذمه لو الا تقله. واضح. شكرا يا ام كاظم. ام احمد معانا من بابل، السلام عليكم ام احمد. ام احمد من بابل. سؤال على الأضحية، الأضحية يصير نذبحها والإنسان بعد عليه يعني مو ميت، وإلا تنذبح الأضحية بعيد الأضحى مثل أول يوم مثل ثاني يوم ثالث يوم أو بأي يوم من أيام السنة، وشنو النية ما تذبح نذبحها شنو النية؟ ها يعني واضح. شكرا حجي. جيد. اذا عذرا سمحت سيد، بالنسبة هل ممكن دفع فلوس بدل الكفارة؟ الكفارة يجب دفع العين، يعني طحين تمن تمر، ما يجزي دفع القيمة النقدية في الكفارة، لا في الكفارة ولا في الفدية لا يجوز دفع. نعم في زكاة الفطرة يجوز انه بدل الطحين بدل التمن بدل التمر يجوز دفع القيمة النقدية في زكاة الفطرة. اما في الفدية وفي الكفارة الا دفع العين، القيمة النقدية ما يجوز دفعها، ما يجوز دفع القيمة النقدية، لا بد من دفع العين، لا بد من دفع الطعام. جيد. ام بشير ناخذ من النجف، السلام عليكم بشير. ام بشير تفضلي انت معنا على الهواء. السلام. اهلا اختي تفضل بشير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اهلا يا ام بشير تفضل. نصينا التلفزيون اولا، نصينا التلفزيون حتى يكون صوت شوارع. عندي تفضل. سؤال تفضلي سؤال. مثل الكفارة سيدنا. ايش بيها؟ انا نسيت اطلعها يعني بيوم العيد. زكاة الفطرة قصدك؟ الفطرة، العفو الفطرة. ايه بس يصير اكسحها. واضح. شكرا يا مبشر. علي معالم النجف. السلام عليكم يا ابو حسين. وعليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله بارك الله فيك ابو حسين. تسعدني مسناني اليكم عندي خمس وسويت مصالحه مع محمد السيد هنا عندنا بالمنطقه. زين بعدين من منطقه الخمس هذا اللي هذا هذا ودى محتمى الثاني مكانه كان يحضر الجمعة وما يحضرها فأجى محتمى الثاني مكانه نيابة عن يحضر صلاة الجمعة شفت المبلغ ما تخلص انفاته فقال لي السيد قال لي هذا إذا ودي للنجف ويسوون لي وصول فيها صعوبة عندنا ناس فقراء محتاجين الناس محتاجين لهذا الخميس فإذا أدي بدون ورقة أسوي لي جميل يعني فضل حتى أطيح الناس المحتاجة القريبة إلي اسمعني سمحت لا نعم نعم نعم فأنطيته ما جاب الوصل فبعدين انت هذا المحتمل الثاني اللي نقول مثلا الأصل اللي الأولي مسؤول ايه؟ فقال لي إلا بوصل السيد بدون وصل ما يبريك الذمة ما أكبر على الذمة فأنا شو أنت المبلغ هذا شلون أنا أنطيته يعني هذا السؤال مشكورا شكرا جزيلا حياك الله. أبو فهد معانا من عمان. السلام عليكم أبو فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. حياك الله يحفظك. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. أعمل السيد. تفضل. عمين السيد. إذا ممكن فالسؤال عندي سؤال. تفضل. عندي أول نقطة عندي معمل زين أنا وأخوتي. إيه. ثلاث أخوة. زين. وخالين ضايع بي. زين الأول يعطيني بالفلوس. فأنا أنا موجبها طلعت تجمع من الدلالين قيموا أنه صار 75,000 دولار. جيد 75,000 دولار كالدور. زين وإحنا فاهمين ثلاثة ويا أنا أختي. إذا أنتوا أربع شركاء مو ثلاثة. إحنا ثلاثة أخوة وأخت. زين زين ولا طول هالفترة من 2003 لحد اليوم 2017 عليل بضايع بالمعمل وقدرت طول فلوس فطلعت ليش قيمة المعمل فضيت 75,000 دولار. زين سؤال شنو حسي توقع بحدود 12,000 دولار عليهم ما جبتوني فأنا أنا موجبها عندي أموال تجيني من مالتهم فأنا إذا أقطع يجوز أقطع لهم يجوز أقطع من عندهم. أموال تجيك بصفة شنو يعني من عندهم؟ شنو هاي الأموال اللي تجيك؟ أموال عندي أموال والدي والورثة هم عندهم حصص وأنا أقطعها من عندهم. واضح. ألو. واضح بارك يا أبو فهد. سادة المشاهدين نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود معكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام هذه عودة معكم والعود أحمد إن شاء الله. كما أرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني فأهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا. انتهينا من سؤالي الحلقة السابقة. نبدأ على بركة الله بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. أبو علي من بغداد يقول أنا سبق وأن أسئلتكم بس ما اتضحت عند الصورة أنه أنا سايق كرين بالشهر دورات يوم واحد أو يومين أطلع للشغل يعني أقطع المسافة بعض الأحيان 10 مرات. راجعت مكتب السيد قالوا لي ما دام انت سايق فانت تعتبر كثير السفر. سألت اشخاص اخرين قالوا لا لازم انت يكون عندك 10 سفرات وهكذا ضليت ما يعني الصورة مو واضحة امامي يا ريت توضحون الصورة. السائق اذا حصلت عده كثرة فعلية يعني في كل شهر يسافر 10 ايام سواء كان يوميا يسافر مثلا ويرجع على مدينته لا. او يسافر سفرتين او ثلاثة مجموع ما يبقى مجموع ما يبقى في السفرتين 10 ايام كان مثلا يطلع البصرة يبقى 5 ايام سفرة واحدة لا. مرة ثانية بالشهر ايضا يروح للبصرة يبقى 5 ايام المجموع صار 10 جاي. فهنا اذا صارت عدة كثرة فعلية في جميع أسفاره يصلي تماما في جميع أسفاره أينما يسافر يصلي تماما. نعم. أما إذا الساق ما حصلت عدة كثرة فعلية وإنما كثرة تقديرية يعني ما يصل للعشرة عدة كثرة لكن ما تصل إلى العشرة هذا فقط عندما يسافر سفر يرتبط بعمله يصلي تمام. أما إذا سافر سفر ما مرتبط بعمله فصلاته راح تكون قصر. إذا ما ينطبق عليه حكم كثير السفر لا كأنه مثلا يسافر بسيارته لغرض الزيارة أو لغرض العلاج أو لغرض التنزه نعم مو بعمله أو يسافر مو بسيارته بسيارة أخرى مو لغرض العمل فهنا صلاته راح تكون قصر. فقط صاحب الكثرة التقديرية فقط السفر اللي مرتبط بعمله ما مرتبط بعمله قصر أما إذا الساق ما عنده كثرة لا فعلية ولا تقديرية كأنه مثلا يجي من نجاف كل ليلة الجمعة الكربلة كل أسبوع كل ليلة الجمعة يطلع من النجف إلى كربلاء يزور ويرجع ها مو لأجل العمل يعني العفو بقصد العمل نعم بقصد العمل جيد. لكن هنا بما أنه ما عنده لا كثرة لا فعلية ولا تقديرية صلاة راح تصير قصر صحيح جاء هو العمل صحيح جاء العمل ولكن ما عنده كثرة لا كثرة لا فعلية ولا تقديرية فمن يجي الكربلاء هنا يصلي قصر وبالنسبة لحد التلخص هم طرح هذا السؤال بس هم قال يقول أنا إحنا مثلا جنوب بغداد ومن أطلع من البيت يعني هي ساعتين بستان بصب بستان وشو نعرف نهاية المدينة بالنسبة لحد التلخص نعم يعني هاي المناطق اللي واقع بين المحمودية وبين بغداد هاي خارج بغداد ما تعتبر هذه بغداد صحيح لربما من ناحية الإدارية هي بغداد خارج بغداد بس ناحية عرفية مو يعني المحمودية غير بغداد من ناحية عرفية عرفا المحمودية مدينة أخرى صحيح هي ملحقة إداريا ببغداد لكن مدينة أخرى عرفا فاللي يسافر من بغداد يحسب المسافة يحسب من آخر مدينة بغداد عرفا ياهي مدينة بغداد آخر بيوتها آخر حي فيها يبدأ حساب المسافة وبالنسبة لحد الترخص أيضا يحسب الآخر حدود المدينة فالحد الترخص المقصود به هو المكان الذي يتوارى المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم وغالبا هذا المكان يعرف بتواريهم عن نظره بحيث لا يراهم فعندما يسافر يصل إلى نقطة بحيث إذا التفت لا يرى الأشخاص الذين يخفونه في آخر المدينة هذا ماكو حاجز نعم افترض أنه ماكو بساتين ماكو أشجار ماكو نخيل ماكو بيوت فإذا وصل النقطة هاي النقطة بعد ما يشوف بيها الناس اللي واقفين في آخر المدينة هذا علامة الوصول إلى حد الترخص من هذا المكان يقصر الصلاة. سؤال آخر كان عند أبو علي يقول بنتي سوهم سوى عملية مال جيوب أنفية والدكتور قال له مزين عليك تسجدين يطق خشم جدام أو كذا فهذه الحالة شلون ترجو شلون تصلي إذا كان يعني متمكنة من الصلاة لكن ما متمكنة أنها تصلي أو عفوا تركع من قيام أو تسجد من قيام في هذه الحالة بالنسبة للركوع يكون إيماء بالرأس إن يعني إن تمكنت من الإيماء بالرأس وإذا فبالعينين لا. وكذلك أيضا بالنسبة للسجود إذا ما تقدر تسجد من قيام تقدر تصلي من قيام بس ما تقدر تسجد من قيام بسبب المرض اللي هي تعاني من عنده بسبب العملية فهنا إما إيماء بالرأس فإما إيماء يكون بالرأس تومئ هكذا برأسها أو تبعد على الكرسي وتسجد على تخلف التربة قدامها وتسجد عليها أما إذا تقدر تهوي من السجود من القيام للسجود تقدر تهوي مباشرة يعني تقدر تهوي لكن ما تقدر تنحني للسجود تقدر يعني تهوي وتبعد بالقاع لكن المشكلة أنه ما تقدر تنحني للسجود نعم فإذا كان تقدر يعني تنحني بمقدار التام فالواجب عليها. إذا ما تقدر تنحني بالمقدار التام فإن كان تقدر تنحني بمقدار يصدق عليه الانحناء فتنحني وتخلي شيء أمامها وتسجد على هذا الشيء اللي أمامها. أما إذا ما تقدر تنحني بمقدار يصدق عليه السجود تقدر انحناء بسيطة هنا فهنا تنتقل للإيماء تومئ برأسها للسجود. جيد. ستار معنا من النجف أو حامد عفوا من بغداد يقول إذا شخص هو متجاهر بالذنب والمعصية بين الناس هل يجوز غيبته؟ يجوز اغتياب المتجاهر بالفسق في غير العيب المتستر به. هذا الشخص المتجاهر بالفسق أدى عيوب متستر بها ما يبديها أمام الناس ما يظهرها أمام الناس وأدى عيوب متجاهر بها العيوب المتجاهر بها يجوز اغتيابه في هذه العيوب. كأنه مثلا هو شخص يكذب ومتجاهر بالكذب أو يشرب الخمر ومتجاهر بشرب الخمر هذه الذنوب المعاصي المحرمات المتجاهر بها يجوز اغتيابه. الذنوب العيوب اللي هو مخفيها عن الناس ساترها عن الناس هاي ما يجوز اغتيابه فيها. إذا هذا مؤمن فما يجوز اغتيابه بهذه الذنوب والمعاصي والعيوب اللي هو ساترها عن الناس. أما العيوب اللي يتجاهر بها يجوز اغتيابه. جيد. ستار من النجف يقول أنا كنت مسافر إلى بغداد بالعودة طلعت من بغداد أذن أذان الظهر وصلت للنجف بالثلاثة تقريبا فصلاتي في هاي الحالة شلون راح تكون قصر هو من أهل بغداد؟ هو نجف هنا نجف إذا رجع والوقت لا يزال باقي يعني أذن أذان الظهر افترض أنه في بغداد إذا يسلم بغداد فصلاة قصر إذا يسلم الطريق فصلاة قصر إذا ما صلى إلى أن رجع إلى النجف إلى وطنه والوقت لا يزال باقي يعني أذن أذان الظهر الساعة 12 مثلا في بغداد ما صلى بغداد اجى للنجف رجع للنجف وصلت ساعة بثلاثة للنجف بعد الظهر أو العصر فهنا صلاة النجف تمام. فالمدار مو على وقت وجوب الصلاة المدار على وقت أداء الصلاة. عندما حل وقت وجوب الصلاة عندما دخل وقت الوجوب وجوب الصلاة هو كان مسافر عندما أدى الصلاة كان حاضر عندما أدى الصلاة في مدينته في بلده أدى الصلاة فالمدار على وقت الأداء الصلاة وليس على وقت وجوب الصلاة. فإذا كان وقت الأداء هو مسافر يصلي قصر إذا كان وقت الأداء محاضر حاضر فيصلي تماما. أحمد بن نجف يقول أصبغنا البيت فبعد يومين ثلاثة تبين أنه بعض قطع الصبغ عالقة في ساقي وأنا خلال هاي الفترة ثلاث أربعة أيام اغتسلت غسل الجنابة أغسال واجبة بعدها اكتشفت أنه هاي قطع الصبغ اللي موجودة بقع الصبغ فشنو حكم غسل؟ نعم عليه أنه يزيل هذا المكان اللي بيصبغ يزيل الصبغ اللي بهذا المكان بالساق يزيله يرفع هذا يعتبر حاجب الصبغ هذا يعتبر حاجب عليه أنه يرفعه ويغسل هذا الموضع بنية إتمام الغسل. يغسل هذا الموضع الصلاة اللي صلاها في هذه الفترة اللي اغتسل وكان الحاجب موجود. عليه أنه الصلاة يعيدها حتى إذا كان جاهل ما يدرب نعم الصلاة يعيدها أما الصوم يعاد فقط الصلاة يعيد الصلاة يزيل الحاجب الصبغ هذا اللي يمنع من وصول الماء إلى البشرة لأنه في غسل الجنابة يجب إيصال الماء إلى تمام البشرة لو ترك مقدار من البشرة لم يصله الماء فغسل الجنابة يعتبر باطل فيزيل هذا المقدار الصبغ يزيله ويغسل هذه المنطقة اللي كان عليها صبغ يغسلها فقط هذه المنطقة بنية إتمام الغسل ويعيد الصلاة. احسنتم. بالنسبة للوضوء سمعت السيد ماكو مشكلة اذا كانت خارج مناطق الغسل او المسح. بالنسبة للوضوء يعني اذا كان الصبغ هو موجود بالساق مالته بعد ما حصلت عدة جنابة لم تحصل عدة جنابة توضع الوضوء ما صحيح لانه الصبغ ليس على مواضع الوضوء. الاخ صفاء من السماوة يقول انا شعري خفيف وكثير التعرق وخصوصا هاي الايام حارة وصيف فاغلب الاحيان من اجي اريد اتوضا عرق موجود على رأسي فممكن نمسح على العرق لو يعتبر العرق عاجل لازم امسحه اول مرة بعدين لا اذا كان اكو بلل على اعضاء الاعضاء التي تمسح أي إن كان البلل البلل سواء كان بلل خارجي ماء مثلا أو بلل حصل نتيجة لتعرق هذا الجسم نعم ماكو فرق أنه ما طول هو موجود البلل هذا ما يجوز يمسح على القدمين وعلى أيضا الرأس ما طول أكو بلل هناك فيجب عليه أن يجفف هذا البلل سواء كان ماء أو عرق عليه أنه يجففه ثم بعد ذلك يمسح على الرأس ويمسح على القدمين. شنو حكم الصلاة السابقة؟ الوضوء مالته مو صحيح. أه. إذا كان شعره مبلل أو متعرق بعرق ومسح عليه هذا الوضوء مو صحيح. يعني لازم يعيد. نعم. جيد. أبو رضا من البصرة يقول إحنا بالقطار نطلع من البصرة إلى أن نوصل لبغداد فبالطريق تكون الصلاة ملحق يعني وماكو منطقة ما تيوقف بها قطار حتى نصلي. فشلون ممكن بالقطار نصلي أو ممكن يصلي بالقطار؟ نعم ممكن بالممر اللي موجود بالقطار يصليه لكن يحافظ على شيئين الاستقبال القبلة والاستقرار أيضا إذا أمكن إذا أمكن أنه يحافظ على استقرار فالواجب عليه أنه يصلي وهو مستقر. جي. علي من بغداد يقول اشتريت سيارة بدفتر 110,000 دولار مخمس أنا هاي ال10,000 دولار مريت أبيعها وللعمل طبعا السيارة مريت أبيعها بعتها 75 ورقة هنا أنا بهاي الحالة هاي 75 ورقة عليها خمس هي مخمسة السيارة هي مخمسة نعم إذا العين العين إذا كانت مو للمعونة وهاي العين كانت مخمسة نعم. ثم لذلك باع إذا ربح في هذه العين مثل السيارة يعني هو مشتري سيارة مثل ما قال ب10,000 دولار هاي السيارة للغرض العمل فهو هاي مخمسة كانت السيارة طلع خمسة ودافع خمسة بعدين باعها إذا باعها وربح بيها الربح هذا إذا صرفه خلال السنة ما عليه خمس إذا لا إجا رأس السنة الخمسية مالته والربح هذا مالت السيارة موجود يخمس الربح إذا باع السيارة وما ربح بها أو خسر بها فما عليه خمس. أها جيد. أم عبد الله من بغداد يقول والدي متوفي وندري بأنه مطلوب هو صلاة بدأ ندفع له مال صلاة وهو ما موصل نقدر هسه بدل ما ندفع صلاة نسوي له مثلا ثم كان صدقة جارية أو فرشية معين أو صدقة هو إذا ما موصي لا يجب على الورثة إخراج أموال من التركة ودفعها صلاة عنها إذا أوصى نعم يجب إذا ما أوصى مو واجب فيردون يدفعوا له صلاة أو يدفعوا له صدقات يجوز إنه يجوز لكن الأفضل هو ما طول يعني ذمته مشغولة بواجبات الأفضل إفراغ ذمته من الواجبات الأفضل نعم فالأفضل إنه يفرغ ذمته من الواجبات العبادية اللي عليها صلاة أو صوم وإن كان هو مو واجب عليهم ما طول وما لم يوصي بذلك نعم إذا أوصى يجب عليهم هناك تنفيذ الوصية كما لو قال مثلا دفعوا له كذا سنة صلاة أو صوم مثلا من الثلث مال الثلث مال سؤال آخر كان عندهم عبد الله تقول أني والدي من كان عايش حي سوينا له 3 مرات ضحية سامع أنه لازم يتكملون يسوون 4-7 مرات فصحيح هذا الكلام؟ الأضحية مستحبة يستحب الشخص أن يضحي عن نفسه وعائلته أيضا يستحب يصير بحيوان واحد يضحي عن نفسه وعائلته ويجوز أيضا الاشتراك في الأضحية هذا مال 7 سنوات يعني الأضحية هذا ليس له مستند. الأضحية مستحبة في كل سنة. كل سنة مستحب. نعم مستحبة. كل سنة يقدر الشخص يضحي عن نفسه بحيوان. هاي السنة والسنة اللي بعدها والبعدها وهكذا مدى عمره ومدى الحياة 50 سنة 70 سنة يعيش يستحب له في كل سنة أنه يسوي ضحية. مو واجب الأضحية، الأضحية مستحبة. أما أنه البعض يذكر أنه يقول أنه 7 سنوات يستحب، لا يعني ماكو ماكو استحباب أنه 7 سنوات. الأضحية مستحبة في كل سنة يقدر، يقدر يتركها ما يسوي الأضحية، الأضحية مو واجبة مستحبة. يقدر يسويها في سنة فقط في العمر أيضا يجوز، هذا سنتين يجوز أيضا، لكن يستحب أنه في كل سنة هو يسوي الأضحية. أحسن. أبو هادي من الإمارات يقول يعني والدي أم وأبوي مطلوبين صلاة آيات، فكيف إذا أريد أطلع عنه؟ يعني بالسنة فتسن يعني صلاتين آيات أو ثلاثة، اثنين أو ثلاثة يقدر يدفع لهم إذا كان مطلوبين صلاة آيات، يصلي مرتين أو ثلاثة، إما هو يصلي يعني هو شخص أو شخص آخر يتبرع أو بإجارة. أبو بنين من بابل يقول أنا سنة 2014 خمست ما عندي مشكلة، 2015 2016 ما صار عندي شيء حتى أخمسه، ما جردت يعني، يقول ما جردت 2015 2016 اللي عندي ما كتبت لا زايد ولا ناقص، 2017 صار عندي أكثر من 2014، هنا يا مبلغ اللي أقدر أخمسه يعني. هاي الفترة هو اللي ترك بها الخمس سنتين 2015. هاي هو يشوف رأس السنة الخمسية إذا أكو أرباح فضلت عن المؤونة زادت عن المؤونة في هاتين السنتين يجعل علينا خمس. إذا ظن السنتين ما عنده ربح من يجي رأس السنة الخمسية ما عنده ربح، هسه يعيد حساباته، هو ما خمس فيعيد حساباته. إذا هو في كل سنة كل رأس سنة من هاتين السنتين ما كان عنده ربح، ما كان عنده زيادة على المؤونة، ما عليه خمس في تلك السنتين. إذا لا كان عنده لكن هو ما كان يخمس، إذا كان عنده يعني حل رأس السنة الأولى وحل رأس السنة الثانية وكان عنده أموال وهي الأموال دع عليها السنة فيجب عليه أنه يخمسها. والآن بالنسبة لهذه السنة ذكرها 17، فأي من يجرى السنة الخمسية يجرد اللي شنو الأشياء اللي عنده وما استعملها في المعونة فالواجب عليه أنه يخمسها. أم زلال الديوانية تقول بالنسبة للصلاة والصيام من زمان أنا يعني مطلوبة، ما أدري إيش جيت صائمة شنت أصوم قضاء ما أدري إيش جيت الآن، هم شهر رجب وشعبان هاي صار لي كم سنة قاعد أصوم قضاء عما في الذمة وما أدري قد بعد أستمر، هذا هو انتهى اللي علي. وبالنسبة للفدية فدية تأخير قد لازم أنطي؟ إذا بالنسبة للصلاة والصوم إذا كانت تعلم بوجود فائت يعني تدري فائتها الصلاة والصوم تدري لكن لا تعلم بمقدار الفائت، قد فائتها صلاة والصوم ما تدري، تدري أكو فائتها صلاة وصوم لكن ما تدري المقدار، جاهلة بالمقدار. هنا تبني على الأقل، على المقدار الأقل تبني، تبني على المقدار الأقل. شهر لا شهرين صوم تبني على شهر، سنة صلاة لا سنتين تبني على السنة، وهكذا تبني على المقدار الأقل. هذا بالنسبة للسؤال. والسؤال الثاني كان شنو؟ مش قد مقدار الفدية، فدية تأخير شهر ما. فدية تأخير يومية 3/4 الكيلو عن كل يوم 3/4 الكيلو طحين أو تمن، هاي تصدق بيها على الفقراء، تصدق بالعين، لا يجزي دفع القيمة النقدية وإنما دفع العين، طحين أو تمن أو تمر 3/4 عن كل يوم أخرت فيه القضاء حتى مجيء شهر رمضان الثاني. أحسن. سؤال آخر قاعده زهراء تقول أنا هذا السؤال أطرحته بس مو يعني ما كانت واضحة الصورة عندي، تقول إحنا مشاركين بسلفة صار لنا سنة لندفع بالشهر 300 يعني يصير 3,600,000 يعني حسب ما هي قالت انه احنا حتى اذا استلمنا السلفة 6,000,000 هواي مطلوبين كل لازم نوزعها على الديانة، فشلون راح يكون الخمس بالنسبة لي؟ نعم يعني إذا أجى رأس السنة الخمسية وهم مسوين سلفة وهي سلفة ما مستلميها، فهاي يجري حكم عليها إقراض الآخرين هاي السلفة. جيد. فإن كانت متمكنة من استيفاء هذه المبالغ، بمعنى أنه لو طالبت يطوها وأعتقد أنه ما يطوها إذا ما جاي دورها، ما السلفة ما جاي، أي ما جاي دورها فما يطوها. فإذا طالبت، افترض أنه هو أنتم أنت طالب يطوها، فهاي تخمسها عند مجيء رأس السنة الخمسية. وإذا كان ما متمكنة من استيفائها، يعني إذا طالبت ما ينطوها، إذا طالبت بالسلفة باعتبار يقولون لها دورش ما جاي فما راح ينطوها، فهي مخيرة تريد تخمسها عندما يأتي رأس السنة الخمسية أو من تستلم من أموال عدهم، أو من تستلم من تقبض السلفة تخمسها. أما بالنسبة للدين، الدين إذا كان للمؤونة، الدين يعني إذا عدها أرباح وعدها في نفس الوقت دين لمؤونة السنة، هذا الدين اطلع من الربح اللي موجود خمس الباقي. أما إذا كان الدين مو لمؤونة السنة، يعني مدينة لمؤونة السنة سابقة، دينة فلوس السنة الماضية واشترت بيها أثاث، اشترت بيها ثلاجة، اشترت بيها مجمد، اشترت بيها فراش غذاء، اشترت بيها مو لمؤونة السنة، لمؤونة سنة سابقة، هذا ما تستثني من الأرباح اللي عندها إلا قبل مجيء رأس السنة الخمسية، يصير تشيل من الأرباح وتدفع الدين مال مؤونة السنة السابقة. حسين من بابل يقول أنا أشتغل بال يعني بس صيد السمك، أصيد السمك، أخلي سيارة، السيارة بيها ماي، أجيب الكربلة أبيعها. بعض الأحيان من أوصل الكربلة أشوف السمك من أخليه بالماء كله عادل، بس من أجي أرد أبيعها أشوف بعض الأسماك ميتة. أولا شنو حكم بيع هذه السمك الميت؟ بعض الأحيان ابن عمي يطلع يبيع مكاني، وحسب ما هو ابن عمي قال لي انه بعض المرات بايعهن لان الميتات وفلوسهن الثانيان، وبعدني انا محتفظ الان بفلوسهن، فماذا افعل بهذا المبلغ؟ ذكاة السمك اخراجه حيا من الماء، فاذا السمكة اخرجها الصائد الصياد او غيره او الباء اخرجها من الماء، الماء الاصلي نهر او ماكو فرق النهر، اي ماكو فرق النهر، بل ما حوض ما نهر، اذا اخرجها حي من الماء وماتت خارج الماء هاي حلال. اذا السمكة ماتت في الماء سواء كان ماء نهر ماء حوض، حوض سيارة، حوض عربة، ماتت في الماء، هذه السمكة يحرم اكلها، تعتبر ميتة، تعتبر ميتة. شلون الدجاجة اذا ماتت من دون ذبح من دون تذكية ما يصير واحد يأكلها، شلون الشاة، شلون البقرة إذا ماتت تعتبر ميتة من دون ذبح، ما لم تذكى ما يجوز واحد يأكلها. كذلك أيضا السمك إذا ماتت في الماء لا يجوز أكلها. هذا بالنسبة لقضية الأكل. قضية البيع، يجوز بيعها إذا كان لغرض الأكل، لا يجوز بيعها إذا ماتت في الماء في حوض السيارة أو في حوض العربة، لا يجوز بيعها إذا كان المقصود هنا الأكل. أما إذا كان لغير الأكل، يعني السمك مثلا افترض أنه كانت له منفعة محللة، الميتة إذا كان مثل السمكة، ميتة السمك تعتبر طاهرة، يجوز بيعها إذا كانت لها منفعة محللة، كمثلا شخص يشتري السمك الميت حتى يقدم علف للدواجن، يبسه أو يستفاد من عنده لمورد آخر مثلا كعلف يقدمه للدواجن، أو مثلا يسوي أسمدة، هنا جائز بيعه. نعم، هنا نقول إلى منفعة محللة لأنه ميتة السمك طاهرة، يجوز بيعها إذا كانت لها منفعة محللة، أما بيعها لغرض الأكل لا يجوز بيعها لغرض الأكل. إذن الأموال هاي اللي ابن عم باحن ما يدري بالحكم، باحن ميتات وباحن، نعم، إذا يعرف المشتري عليه أنه يرجع هذا المال، المال الثمن السمك عليه، نعم، أنه يرجعه لهذا الشخص اللي اشترى من عنده، وإذا ما يعرفه فيصدق بيه، يعتبر مجهول المالك، يصدق بيه على الفقراء. أحسنتم قدرا سماحة السيد أخوي المدني، شكرا جزيلا على شكرا لكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة. وطيب الاستماع. نلتقيكم بعون الله تعالى يوم غد الساعة 9 مساء إن شاء الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.